ونستعين ونستهدين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن هذه السورة العظيمة الذي صلى بها إمامنا في صلاة المغرب، وهي سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. وهذه السورة العظيمة هي سورة مكية، وتعلمون معنى مكية بأنها نزلت في مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة، وهي تعرض لحال صنفين من الناس، تعرض لحال صنفين من الناس، صنف هم المعذبون وصنف هم المنعمون. وتستطرد الآيات الكريمات عن صفات حال المعذبين وعن صفات حال المنعمين لكي يعتبر الإنسان ويختار لنفسه الطريق الذي يرضاه. وبدأت السورة باستفهام هل، فإن هل من أدوات الاستفهام، هل أتاك حديث الغاشية؟ وهذا الاستفهام موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الاستفهام لا يتطلب جوابا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاءه حقيقة عن طريق الوحي، ولكنه استفهام تقريري، يسمى هذا الاستفهام استفهام تقريري. فإن الاستفهام في أساليب اللغة العربية الأصل فيه أن يستدعي جوابا من المستفهم منه، لكنه قد يأتي الاستفهام لغرض آخر كالاستفهام هنا، والغرض منه التقريري، أي تقرير أن هذا الخبر وهذا الحديث عن الغاشية قد جاءك يا محمد. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلقى أخبارا عن أهل الكتاب، فإن الحديث عن أهوال يوم القيامة وعن الجنة والنار أكثر ما يوجد عند أهل الكتاب الذين عندهم بقايا من الكتب المنزلة كبقايا من التوراة وبقايا من الإنجيل. ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون نبيا لهذه الأمة فإنه اختاره أمي لا يقرأ ولا يكتب حتى لا يقال إنه جاء بالقرآن تلفيقا واستنتاجا من كتب السابقين. فهنا جاءه هذا الحديث عن الغاشية وعن يوم القيامة عن طريق الوحي لا محالة، ولأجل ذلك مر الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأثار على امرأة وهي تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، والمرأة لم تره صلى الله عليه وسلم وهو يستمع إلى ترديدها للآيات ويقول نعم قد جاءني نعم قد جاءني، هل أتاك حديث الغاشية، يعني فتنبه لهذه الغاشية. والخطاب يوجه للرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك أتباعه من المؤمنين، يعني تنبهوا لهذا الحديث العظيم. حديث ماذا؟ إنه حديث الغاشية. وما هي الغاشية؟ للعلماء في تفسيرها قولان، فقول أن الغاشية النار، أعاذنا الله وإياكم منها، الغاشية هي النار، وسميت غاشية لأنها تغشى أصحابها، فإن النار عندما يرمى فيها أصحابها فإنها تغشاهم ويكونون في وسطها، فهي تغشى عليهم. وقيل إن المراد بالغاشية يوم القيامة بأهواله، وهذا يغشى الناس جميعا، هذه الغاشية تغشى الناس جميعا. هل أتاك حديث الغاشية؟ فقيل إن معناها النار، وقيل أن معناها يوم القيامة. ولا شك أن النار جزء مما يكون في يوم القيامة، وأحسن التفاسير هو تفسيرها بيوم القيامة وأهواله، ويدخل عذاب المعذبين ضمنا في هذا التفسير. ثم ينتقل السياق بطريقة بلاغية عجيبة، وهو أن الحديث مباشرة ينتقل عن صنف من أصناف المعذبين. ما هؤلاء المعذبون؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أما إنها خاشعة فإن الخلق في يوم القيامة كلهم في خشوع وخوف ووجل، ولكن خوف المؤمنين لا يدرون كيف يصير الأمر بالنسبة إليهم، وأما خوف الكافرين فإنهم قد رأوا الحقيقة بأم أعينهم، فهم خاشعين أي دليلين حقيرين متوقعين لعذاب الله، جارنا الله وإياكم من عذابه. لكن الشاهد من هذه الآيات عاملة ناصبة، فهؤلاء مع أنهم يعذبون لكنهم كانوا يعملون فيما يظهر للناس في الدنيا بأنهم يعملون لله. عاملة يعني في ظاهرها تعبد الله عز وجل، كأنها تعبد الله عز وجل، فهي مشتغلة بأعمال تفعلها وتجتهد فيها غاية الاجتهاد، ولأجل ذلك قال ناصبة ناصبة، والنصب هو غاية التعب. وهذا يصدق على من يعبد الله على غير بصيرة، فإن كثيرا من العباد يجتهدون في عبادتهم ويظنون أنهم على هدى وهم ليسوا على هدى، فينفقون أموالا طائلة في حج أو في عمرة أو في صيام أو في جهاد أو في نذر، وهذه كلها وبال عليهم والعياذ بالله، عاملة ناصبة لأنه ليس كل من تظاهر بعمل لله أن هذا العمل مقبول، فإن العمل المقبول عند الله تبارك وتعالى هو ما تحقق فيه شرطان عظيمان، انتبهوا لهذين الشرطين، بل ما تحقق فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى، لا يريد به الإنسان إلا مرضاة رب العالمين. فإذا كان الإنسان يريد بعمله الدنيا أو يريد المحمدة أو يريد الجاه أو يريد الثناء أو يريد أن يتحدث عنه الإعلام، فإنه لا يستفيد من هذا العمل شيئا، وهو عامل مجتهد، يجتهد، ينفق، يبني مساجد، يقاتل، يفعل أشياء عظيمة لا يقر له قرار، لكنه لا يريد وجه الله والدار الآخرة، وإنما يريد أن يثني عليه الناس وأن يتحدث عنه الناس وأن يقال المحسن الكبير وأن يقال التقي وأن يقال العالم النحرير إلى غير ذلك من الأغراض الدنيئة التي تفسد على الإنسان أجره. وفي هذا الاتجاه أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أول من تسعر بهم النار أصناف من الناس، فمنهم رجل عالم قرأ القرآن وعلم القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمه الذي من بها عليه، ومن نعمه عليه أنه علمه القرآن وعلمه تفسيره وعلمه آياته ونحو ذلك، ثم إن الله يسأله عن هذه النعم ماذا صنع فيها، فيقول هذا المغفل الذي ظن أنه قرأ القرآن وأقرأه وهو صاحب نية فاسدة يظن أن هذا العمل ينفعه، فيقول يا رب قرأت القرآن وأقرأته وعلمته للناس، فيقال كذبت، وإنما قرأت ليقال قاري، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يرمى في نار جهنم والعياذ بالله. ومثل هذا رجل يقاتل لا يترك معركة إلا ويتصدر لها، ولكن يريد أن يتحدث عنه المتحدثون وأن يقال أنه شجاع أو أنه مقاتل أو يريد أن ينصب له نصبا تذكاريا أو أن يقال الشهيد المجهول أو نحو ذلك مما يريده أصحاب الحياة الدنيا، وهذا عندما يعرفه الله تبارك وتعالى نعمه يقول فماذا صنعت، يقول قاتلت حتى قتلت، فيقال كذبت، وإنما قاتلت ليقال هو شجاع هو جري، ولا ينفع عند الله إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ومثل ذلك رجل متصدق أعطاه الله تبارك وتعالى من صنوف الأموال ما أعطاه، فهو ينفق يمينا وشمالا ولكنه لم يرد ما عند الله تبارك وتعالى، وإنما أراد أن يتحدث عنه المتحدثون وأن يقال إنه جواد وإنه غني وإنه كريم ونحو ذلك من الأهداف الأرضية، فعند ذلك يعرفه الله تبارك وتعالى نعمه عليه ثم يقول فماذا صنعت، فيقول أنفقت من أموالي كيت وكيت، فيقال كذبت، وإنما فعلت ليقال هو جواد هو كريم، فيؤمر به فيسحب فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله. هذه الأصناف من الناس تصدق عليهم هذه الآية الكريمة عاملة ناصبة، لكنها لم تستفد من عملها أجارنا الله وإياكم من الضياع والبواق. وأما الشرط الثاني فإن العبادة وإن العمل لا بد أن يكون على الطريقة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوم أن يأتي الإنسان بطريقة ويوم أن يأتي بمنهج ويوم أن يأتي بسبيل ليس هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عمله مردود عليه، فإن عمله مردود عليه. وهذه الصفة تصدق على الرهبان عباد النصارى، فإنهم قد حبسوا أنفسهم في الصوامع فلا يتزوجون ولا يغتسلون ولا يتمتعون بشيء من الدنيا، يظنون أنهم يرضون الله تبارك وتعالى بذلك. وهذه البدعة الشنيعة بدعة الرهبنة أفسدت عليهم الدنيا والآخرة. وكذلك كل من سلك طريقا من هذه الطرق المنتشرة الآن في الأرض التي تخالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهناك أقوام يتعبدون إلى الله بالرقص والأناشيد، بالرقص والأناشيد، يرقصون وينشدون ويظنون أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى. وهؤلاء فيهم شبه من عباد النصارى، فمن قال لهم أن هذه الطريقة مرضية عند الله تبارك وتعالى، ومن قال لهم أن هذه الطريقة قد شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يسهرون لياليهم بالرقص والدف والأناشيد الملحنة وليالي طويلة، وقد يسافرون سفرا طويلا لحضور مثل هذه الولائم والحفلات، ولكنهم يصدق عليهم عاملة ناصبة، عاملة تعبانة لكن في غير ما فائدة. ومثل هذا الصنف من الناس الذين ينذرون للأولياء ويذهبون إلى قبورهم ويضيعون أموالهم وينحرون من البقر والغنم ومن الطعام ما يفعلونه للعاكفين عند القبور، الذين يجتمعون عند القبور ويظنون أن الدعاء عندها مستجاب، ويظنون أن العبادة عندها طيبة، بل إن بعضهم يسافر مسافات بعيدة يقول إلى العتبات المقدسة، يسميها مقدسة كأنها مساجد، أين سافرت؟ أين أنفقت مالك؟ قال ذهبت إلى العتبات المقدسة. ومن الذي قدسها؟ ومن الذي شرع هذا الدين؟ ومن الذي قال لك إن الذهاب إلى المقابر فيه أجر وفيه فضيلة وفيه فائدة؟ كل هذا من الضلال المبين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلى شيء من القبور، كان فيه قبر الخليل في الشام وفيه قبور كثير من الأنبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف مكانها، ومع ذلك لم يسافر إليها، ولم يشرع للمسلمين السفر إليها، ولم يشرع الذبح لها، ولا النذر لها، ولا الدعاء عندها. فهذه صوارف تصرف العمل عن القبول، فلا يقبل هذا العمل من صاحبه. ويصدق عليه هذه الآية عاملة ناصبة، كم أنفق من الأموال، كم أنفق من الجهد، كم أنفق من السفر والوقت، وكل هذا وبال عليه والعياذ بالله. وأما الشرط الثالث فأن تكون أحوال العبد كلها مستقيمة على الإسلام، فإنه لو صام وصلى وزكى وحج ولكنه يرى أن الربا لا حرج فيه، يرى أن الربا شيء طيب، فإنه لا يستفيد من دينه شيئا. ولو كان يرى أن محبة الكفار شأنها طيب وأنها لا حرج فيها، فإنه لا يستفيد من ذلك شيئا أيضا. ولو كان يرى أن شريعة الإسلام ليست بصالحة لهذا الزمان وله أن يختار غيرها ما شاء من الأنظمة والقوانين، فإنه لا يستفيد من ذلك شيئا، لأن هذه العبودية لله لا بد أن تكون كاملة. ولو أخرج الإنسان واحدا من الألف من العبودية لغير الله تبارك وتعالى فإنه لا يستفيد من عبوديته شيئا. فهذا معنى عاملة ناصبة، يعني عاملة لله بما يظهر للناس ولا ومتعبة في هذا العمل ومجتهدة فيه، ولكنها لا تستفيد من ذلك شيئا. وقد يكون الإنسان في غاية الإخلاص وفي غاية الشدة، ولكن العمل الذي لا يرضاه الله تبارك وتعالى فإنه مردود على صاحبه. ولأجل ذلك ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا من فئة مارقة منحرفة. هذه الفئة هي الفئة التي لا تتلقى الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تتلقاه بأهوائها وشهواتها وتفسيرها الذي لا دليل عليه. فقال عن أصل الخوارج يخرج من ضئضي هذا، لما جاء رجل يسمى ذو الخويصرة التميمي واعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، وظاهر فعله هو إنكار المنكر، لأنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم حنين، وحنين هو مكان بين مكة والطائف انتصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين وكسب منهم غنائم عظيمة وقسمها على المسلمين، ولكنه أعطى بعض الزعماء أكثر من غيرهم، وخاصة الزعماء الذين دخلوا في الإسلام حديثا يريد أن يتألف قلوبهم على الإسلام. فاعترض عليه هذا الذي ظاهره الإسلام وهو لا يعرف مقاصد الشريعة، اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يعني أيأمنني الله تبارك وتعالى على الرسالة والوحي ولا تأمنوني في قسمة الشاة والبعير؟ ولا شك أن هذا من ضيق أفقه ومن عدم فقهه في مقاصد الشريعة وعدم فقهه لمعرفة حكمة العطاء والمنع. فلما تقدم أحد الصحابة وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأن هذا اعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. فمعنى هذا أنهم عاملون ناصبون، تصدق عليهم هذه الآية عاملة ناصبة، فهم مجتهدون، أصحاب عبادة، أصحاب تهجد، أصحاب سهر، ولكنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. وقد وقع ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء قد خرجوا على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن حصل بينهم الخلاف في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فخرج هؤلاء بأشياء لا دليل عليها ولا تدل عليها النصوص، فكانوا يعبدون عبادة لا يستفيدون منها، ويصدق عليهم معنى هذه الآية عاملة ناصبة. هذا أحد أوجه تفسير هذه الآية، انتبهوا لهذا الوجه، وهو أنها عاملة في هذه الدنيا لله فيما يظهر، ناصبة أي مجتهدة، ولكنها لا تستفيد من عملها، بل هي تصلى نارا حامية يوم القيامة. وكذلك الخوارج أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار، بمعنى أنهم في النار ليسوا مجرد بشر يعذبون فيها، بل هم كلاب أهل النار والعياذ بالله. التفسير الثاني أنها ناصبة في نار جهنم، ناصبة في نار جهنم يعني هي تتعب في نار جهنم وتعمل، وقيل أن عملها أنها تتصعد في جبال في نار جهنم وتتعب، فليس مجرد الإحراق، بل هي تلاقي صنوفا من العذاب والتعب في ذلك. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، أي عين محماة، تسقى من عين آنية أي من عين في غاية شدة الحرارة، وليس لهم طعام في هذا العذاب الذي هم فيه إلا من ضريع، وهذا الضريع نبات يعرف في الجزيرة العربية، يوم أن يكون أخضر يسمى الشبرق، ويوم أن يكون يابس ويتحول إلى شوك يسمى الضريع. إيش يسمى يا عبد الكريم؟ أخضر. إيش يسمى؟ لا يمكن أخضر، يسمى الشبرق. الشبرق هذا نبات لاطي على وجه الأرض، يعني ليس مرتفع وإنما هو منتشر على وجه الأرض، وهو من أسوأ النباتات، وأحيانا تأكله الإبل في حال عدم وجود النباتات، لكنه من شؤمه لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لا هو يسبب لهم سمن ولا يغنيهم من الجوع، بل يحسون الجوع. نعم نعم، يضر بالإبل. نعم. ومما يشهد للتفسير الأول ما ذكره ابن كثير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بدير راهب. دير راهب، ومعنى دير راهب هي الصومعة التي يبنيها الراهب وينعزل فيها يتعبد لله تبارك وتعالى، وهذه لم تكن معروفة عند المسلمين إلا بعد أن انتشرت البدع، فجعل في بعض بلاد المسلمين زوايا يأتي إليها أقوام يسمون الصوفية، ينقطعون إلى هذه الزوايا تشبها بالنصارى، وأما المسلمون فما كانوا يعرفون إلا المساجد، يأوون إلى المساجد يصلون فيها ويذكرون الله تبارك وتعالى، أما زوايا وتكايا ينقطع فيها الشخص فهذا تشبه بفعل النصارى الذين يبنون أديرة وصوامع وينعزلون فيها عن الناس. فمر عمر رضي الله عنه بدير راهب، قال فناداه يا راهب، فأشرف، يعني نظر إليه الراهب من نافذة الدير، قال فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، جعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، قال فذلك الذي أبكاني. وهذا يدل على أن عمر بن الخطاب يرى أن هذا الصنف يدخل في هذه الآية، وهذا من شدة خشيته من الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان لو رأى أنه على عمل فإنه لا يطمع بالنجاة، فإنه ربما يكون على عمل ولكن هذا العمل غير مقبول عند الله تبارك وتعالى لنقص شرط من شروطه، إما لنقص الإخلاص، وإما لنقص المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما لأنه أفسده ببعض الأعمال الشركية التي قد وقع فيها. وقال البخاري قال ابن عباس عاملة ناصبة النصارى، وهذا شبيه بتفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النصارى يعني أن عباد النصارى هذا فعلهم، يظنون أنهم على هدى وهم ليسوا كذلك. عاملة ناصبة النصارى، وهذا أيضا يدلنا على معنى دعائنا في صلاتنا، فإن المصلي يوم أن يصلي ويقرأ الفاتحة ماذا يقول في آخرها؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم المؤمنون، كل مؤمن منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة فهذا أنعم الله عليه. وأي نعمة أعظم من نعمة الإيمان؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني لا غير طريق المغضوب عليهم وغير طريق الضالين، فإن المغضوب عليهم هم اليهود، فهؤلاء يعصون الله على علم، وأما الضالون فهم النصارى لأنهم يعبدون الله لكن على جهل وعلى غير اتباع، فهم يصدق عليهم عاملة ناصبة. وعن عكرمة والسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب والإهلاك. وهذا على هذا التفسير تشمل كل عاصي، ليست خاصة باليهود ولا بالنصارى، فكل عاصي هو عامل في الدنيا.